السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يتقبل الحج من إخواننا الحجيج في هذا العام، وأن يرزقنا وياكم حج بيت الله الحرام في الأعوام القادمة، اللهم أمين يا رب العالمين. نحن وأنتم وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وفي مغاربها، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ كريم، حياكم الله شيخ أحمد، بارك الله. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. الله يبارك فيك. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياة مشاركة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا قناة الندى وأن يديمكم لنا، فنحن جميعا نحمل هم الدعوة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، ولا تنسونا من صالح الدعاء. أسأل الله عز وجل القبول. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ أحمد؟ الحمد لله، لعلك بخير وكل ما تحب، اللهم أمين. أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخي كريم أستاذ مصطفى، لو سمحت سؤال لفضيلة الشيخ جزاه الله عنا خير الجزاء. شخص يسافر للعمل في إحدى الدول العربية ويعود كل 5 أشهر، ولكن بعد إنهاء العمل تقريبا الساعة الثانية ظهرا ينام مباشرة ولا ينهض لصلاة العصر، وحاول أكثر من مرة بالمنبهات وغيره ولكن بلا جدوى، فيضطر أن يصلي العصر مع المغرب، فهل يجوز أن يأخذ برخصة المسافر ويجمع العصر مع الظهر دون قصر؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الدين مبني على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الواجبات تسقط بالعجز والمشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع كما قرر علماء الأصول. والله تبارك وتعالى يريد من اليسر. هذا الأخ الكريم عمله يستمر إلى الساعة الثانية ظهرا، لا يستطيع أن يصلي الظهر يوميا بعد عودته، ويجاهد نفسه بقدر الإمكان أن يظل إلى العصر فلا يستطيع، فينام فيصلي العصر مع المغرب. أخطأ لا شك في هذا، يجوز أن يجمع مع الظهر العصر جمع تقديم، صلي الظهر 4 ثم العصر 4. لماذا؟ للمشقة، والنبي جمع بين الظهر والعصر دون مرض ولا سفر، قال حتى لا أشق على أمتي. لأهل الأعذار هؤلاء، طبيب في عملية جراحية، أستاذ في محاضرة، تلميذ في محاضرته ستستغرق معه ساعات لا يستطيع الخروج، أحوال متعب جدا لا يستطيع مقاومة النوم، فيجوز أن يجمع الفرضين وينام، إلى غير ذلك من أحوال فيها الحرج الشديد على المكلف. فرب العالمين تبارك وتعالى أراد بنا التيسير، والأصل في شريعتنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، جزاكم الله كما خير. قال الشيخ السعدي في منظومته رحمه الله تعالى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. الحمد لله، أهلا ومرحبا، بارك الله في عمركم وجزاكم الله خيرا عنا. السلام عليكم يا شيخ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا ابنتكم وأختكم في الله، مش كل شوية هقول كثيفة لأني أنا مبصرة ببصيرة القلب ولله الحمد. يا ربي ربنا يحفظك يا أختي، بارك الله فيك. يا ربي اللهم أمين. عيدنا يوم حلقة الشيخ أسامة، هذا عيدنا ولله الحمد. ربنا يحفظك وبارك فيك ونور بصيرتك يا أختي. اللهم أمين. شيخ أحمد، أنا أسأت تفهيم فضيلتكم بالنسبة لكتاب الله الكريم، نحن نقرأ عن طريق برايل. كنت أقول لا أوفق في هذا الأمر، لا أقصد لا أوفق في القراءة، لا والله أوفق بإذن الله، ولكن الهمة العالية، فكنت أطلب كلمة لله سبحانه وتعالى تعلو بها همتي ولا تحبط أبدا؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ أحمد بالنسبة للصلاة، وأنا أقرأ القرآن ويؤذن الأذان، فهل أقطع القرآن وأردد وراء الأذان أم أكمل القرآن؟ حاضر. آخر حاجة يا أستاذ أحمد، وبعدين هقول تعليق بسيط برضو، بالنسبة للذهب لو الإنسان معاه مثلا يعني غوايش بيلبسها وركنها، هل لو أنا ركنتها وعد عليها الحول وهي كانت تؤدي النصاب يدفع عليها النصاب، أم هي للزينة يدفع عليها النصاب؟ يعني هو ذهب غير ملبوس، هو أنا بلبسه بس ساعات الواحد كده بيبقى مش عايز يلبسه معه، فممكن أقعد فترة ملبسهوش مثلا. طيب، فهل إذا عدى عليه الوقت وكان النصاب يدفع عليه زكاة المال؟ معلش ليه تعليق، أنا أجد أسئلة كثيرة مكررة ونحن نسمعها كثيرا كثيرا كثيرا. طب هنعمل إيه؟ الناس بتتصل يا أمة الله، هل نقول لهم لا الأسئلة مكررة؟ معك حق، الأسئلة مكررة من المشاهدين، أعلم ويجاب عليها المشايخ ويضيع الوقت في تكرار الإجابات من المشايخ، وربما يتكرر السؤال في نفس الحلقة مرة ومرة في أمور مختلفة. صحيح صحيح، في أمور مختلفة نريد الإفادة في أمور مختلفة، لا نريد أن نسأل عن الأضحى 10 مرات في حلقة واحدة يا شيخ أخي. صحيح، معك حق. معايا حضرتك؟ بس في أحيانا أنا أسأل، لو أنت انتبهتي يا أختنا الفاضلة، وأقول مثلا حضراتكم أو حضرتك لسه جاي دلوقتي ولا لسه فاتح الحلقة، ولا لسه فاتح التلفزيون. الحلقات تعاد بعد صلاة الفجر في يدك. طيب. الحلقات تعاد، من يصلي الفجر فاز بها، من لم يصلي الفجر فلا يفوز أبدا. يا رب يرزقنا الفجر ويرزقنا العمل الصالح. اللهم آمين. لا تنساني يا شيخ أحمد وشيخ أسامة بالدعاء بالشفاء والزوج الصالح والذرية الصالحة. يا رب يا رب يرزقنا. ورجاء من المشاهدين عدم تأنيب التلفاز لعدم ضياع وقت الحلقة والاستفادة من أسئلة مختلفة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، اتصل معنا يا أستاذ عدنان. طب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد معايا؟ أحمد مع حضرتك، اتفضلي. ربنا يبارك فيكم وفي القناة يا رب العالمين، عليا آمين. آمين وفيكم بارك الله، تفضلي. الله يعزك ويعزك إن شاء الله بإذن الله. اللهم تفضلي. لو سمحت عندي سؤالين. نعم. أول سؤال، أنا زوجي يعني ما كانش بيصلي، الحمد لله الحمد لله ربنا هداه الحمد لله وبيصلي. الحمد لله. بس بيدخن. وانا على قد ما بقدر يعني بمسح القنوات اللي على التلفزيون، عشان يعني ايه لو في قناه كده ولا كده بمسحهم، وبعدين يعني بنزعل مع بعض يعني مثلا عشان كده بروح قايمه غضبانه وسايبه يعني سايبه الحته اللي قاعده فيها، لو اتفرج على قناه مثلا اجنبي ولا حاجه، العربي دلوقتي ما ندخل، فبقوم اسيب الحته اللي هو المكان اللي قاعد فيه واقوم ادخل جوه في اوضه ثانيه كده، فبيخاصمني يعني بنزعل مع بعض، فهل انا كده عليا ذنب؟ طيب حاضر. والله يعزك يعني معلش، يعني السؤال الثاني. هادي السؤال الثاني. يعني ابني عنده 13 سنة ما شاء الله، وفي أزهري. السؤال الثاني، هو ابني في أزهري ما شاء الله، ربنا يحميه ويحفظه. فبوديه الحمد لله كتاب يحفظ القرآن، وانا يعني مش متعلمة في الدين قوي، بس على قد ما بقدر بسمع القناة وبحاول يعني إن شاء الله. الله يفتح عليك. هو عنده 13 سنة رايح تالتة إعدادي، فبحس إن معاه بالعقوق كده يعني يسخط فيا، قوم صلي على الفتاح يسخط فيا كده، فأنا أعمل إيه معاه؟ حاضر. ونقوم صليت الفجر. ما بيصليش. ونقوم صليت الفجر مثلا يعني بيصعب عليا ان اقومه هو والده مثلا عشان شغله او كده، اقومه ولا اعمل ايه؟ انا خايف. حاضر. الله يبارك في عمرك ويعزكوا ويعز القناه. وبنتصل بارقام القناه مشاركه بتبقى مغلقه، نفسي نشارك ونعمل لا خير. لا اتصلي اتصلي، هتلاقيها مفتوحه دلوقتي ان شاء الله تعالى باذن الله. يا رب يبارك في عمرك، ربنا يجازيكم عنا كل خير، واللي لقاها مفهولة يعني يتصل ويعني يحتسب هذا الله عز وجل. والإخوة والله في غاية الحرص على أن يستقبلوا اتصالاتكم، أسأل الله عز وجل القبول والتيسير، بارك الله فيكم. نعم شيخي كريم، أختنا أمة الله يعني ربنا ينور بصيرتها، أمين يا رب العالمين. تقرأ بطريقة برايد. هي تسأل عن علو الهمة أكثر وأكثر في القراءة وفي العبادة شيخي الكريم، فنصيحة لها ولنا ولجميع المسلمين والمسلمين. وهذا موضوع في غاية الأهمية الحقيقة. أول وسيلة لعلو همة الأخت الفاضلة ونحن معها إن شاء الله تعالى القراءة في سير الصالحين من أعلامنا الكبار من سلف الأمة. حينما نعلم مثلا أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن في كل يوم مرة في العشر الأواخر من رمضان، وأن عثمان رضي الله عنه أتم قراءة القرآن في ركعة عند الحجر. حينما نقرأ أنهم كانوا يوصلون، كان سعيد بن المسيب يصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء، الله أكبر، ويقول مكثت 40 سنة لا أرى قفا مصلٍ، يصلي في الصف الأول، ومكثت 40 سنة يحضر الآذان في المسجد، حيث طرق باب صهره رجل فقال من؟ قال أنا سعيد. قال فجاء في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه معلوم أنه عند النداء أين هو؟ في بيت الله تبارك وتعالى. فبقراءة سيرة السلف الصالح في سير إعلام النبلاء وغيرها من كتب التراجم يتبين لنا كيف كان هؤلاء الرجال يحرصون على فعل الطاعات واغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات. والأمر الثاني أختي الفاضلة، أنار الله بصيرتك، مصاحبة أولي الهمم العالية، لأن صاحب الهمة العالية يأخذ بيد صاحبه إلى همة أعلى. أما إذا صاحبت من فترت همته يأخذ إلى الأدنى، فهذا كلام مهم أيضا. الأمر الثالث الاستعانة برب العالمين ودعاء الله عز وجل قبل كل شيء أن يأخذ بهمة الإنسان إلى رضاه، والحرص على عدم ضياع الوقت إلا في طاعة رب العالمين. كما تعلم حينما تحدثنا عن ترجمة أحد علماء الحنابلة قال لامرأته لزوجته اهرس الطعام هرسا لأني أريد أن أبلع ولا أريد أن أمضغ. فقالت له لماذا؟ قال وجدت الزمن بين البلع والمضغ قدر قراءة 60 آية من كتاب الله. إن هؤلاء الرجال أخي أحمد كانت الأوقات عندهم في طاعة رب البريات، ولكن نحن أوقاتنا تضيع سدى إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. أستاذة رحاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عايزة أسأل الشيخ. نعم. على إحنا زوجي كان تلميذه يعني، فعايزة أعرف هو مسجد أو معهد العزيز بالله سجل وموجود لغاية دلوقتي ولا إيه؟ وبعد إذنك عايزة رقم الشيخ. حاضر، الرقم موجود مع الشباب في غرفة التحكم في كنترول، ما تقفليش التليفون وخذ الرقم من الشباب إن شاء الله تعالى. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. من معنا؟ محمد. استاذ محمد اهلا ومرحبا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. سعادتك في صلاه الجماعه في المسجد. نعم. الوقوف على يمين الامام افضل من الشمال. طب هل فيها دليل على كده ولا هي يعني اجتهاد بس؟ في الصف الاول ام الثاني او الثالث؟ لا اول صف على اليمين الامام افضل ام على اليسار يعني؟ تمام، حاضر، جزاكم الله خير. وإياك حبيبي الغالي، فأمان الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته. لو أختنا الفاضلة أو أي أحد يقرأ كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وأذن لأي صلاة، هل يقطع ويردد خلف المؤذن أم يكمل قراءته؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت. أهلا ومرحبا. أنا ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ دي لا، اتفضل معاك. ماشي. بقول لحضرتك يعني كنت مفلف حضرتك، جايب قرض يعني من البنك وكنت مفلفه لاختي. اقترضت من البنك واقرضت اختك. اقرضت اديت لاختي يعني لما انا جايبه من البنك، ما يعني فوائد بكل حاجه يعني. انت وسيط بس يا استاذنا. وسيط. طيب، ويعني عليه ذنب، ولو كان عليه ذنب اكفر عن الذنب دي ازاي يعني؟ حاضر ماشي. ممكن وهي مش راضيه تدول لغايه الان يعني، هي واكلة علي يعني مش راضيه تدول. مين بيسدد حضرتك؟ انا اللي بسدده وهي رافضه تسددولي يعني. ممكن الشيخ يخاطبها او يناشدها تديله الكارد بتاعه. هي بتسمعنا اهم حاجه. ما بتدفعوش لي. طيب حاضر. صلى الله ان يصلح احوالنا جميعا. هدانا الله واياها. ماشي. استاذه هاجر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا. الله، انا عايزه اسال سؤال. انا كل لما اجي اصلي حاجه تمنعني عن الصلاه وما اعرفش اصلي. ده من زمان ولا دلوقتي بس؟ لا هو دلوقتي بس، يعني هو الايام دي. انت قبل كده كنت مواظبة على الصلاة يا هاجر؟ لا. طيب. بس هو ماما وبابا بيصلوا. انت عندك كم سنة يا بنيتي؟ عندي 17. ما شاء الله. ربنا يحفظك. شيخنا يجيبك، يقول لك تعمل ايه بس يا ريت بقى يعني تبقى الهمة عالية شوية يا هاجر، ربنا يرضى عنك. شيخنا يجيبك. حاضر يا بنيتي، في امان الله. نعم شيخ كريم. نقطع القراءة ونردد خلف المؤذن أم نواصل القراءة؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لكل ذكر وقت يجب أن يوظف فيه، وأحيانا يكون المفضول أفضل من الفاضل، بمعنى قراءة القرآن من أفضل الذكر، لكن ترديد الآذان عندما يؤذن المؤذن في هذه الوقت في هذا الوقت أفضل. لماذا؟ لأن توظيف الذكر في وقته أفضل من غيره. ربما يكون مفضول نعم، لكنه يتقدم في هذا الوقت. فأقول عند النوم دعاء ذكر النوم أفضل، وهكذا الأدعية الموظفة المقيدة بأوقات ترددها أفضل من غيرها. ولذلك عند سماع الأذان قولوا مثل ما يقول، فأنت امتثلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت قراءة القرآن لأجل أن توظف الذكر في وقته. فترديد الآذان أفضل لا شك في هذا. نعم. سؤال من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال علمائنا وكل عام وهم بخير وأنتم كذلك بكل خير. نريد أن نعلم ما الحياة مشاركة، يعني ما الحياة مشاركة؟ نحن ندندن حولها وفواصلنا تقول الحياة مشاركة. نحن في قناة الندى الفضائية نفتح لكم الباب مشاهدين الكرام لتساهموا معنا في حمل الدعوة إلى الله عز وجل بكل وشتى السبل، بالنصيحة والإرشاد والاقتراح، برعاية برامج، بشراء برامج، لكن الاستفسار أكثر وأكثر عبر الأرقام اللي موجودة على الشريط. هتجد أسفل الشريط كلمة الحياة مشاركة، في تليفون 010 وفي 011 وفي 012. نتصل عليهم وهم سيقولون ما المطلوب من الحياة مشاركة وما الهدف من وراء هذه الحملة التي تدعو إليها قناة الندى الفضائية. أسأل الله عز وجل أن يديمكم وأن يديمها وأن يحفظنا جميعا بحفظه، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي كريم. سؤال لو سمحت، هل الست ركعات السنة بعد المغرب يكون ضمنها الركعتين من السنة المؤكدة؟ ونسألكم لنا بأن ينبتنا أنا الله نباتا حسنا ويثبتنا وإياكم وجزاكم الله خيرا. من السنن الآكدة ركعتان بعد المغرب، حديث ابن عمر وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عباس: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. أمنا تقول حديث عائشة: 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. الخلاف بين ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في صلاة في سنة الظهر القبلية، هل هي ركعتان أم هي 4؟ والراجح قول أمنا عائشة، لأنها أكثر ملازمة لزوجها فأخبرت بمجموع ما صلى، فالمتبين من الحديث أن سنة الفجر سنة المغرب البعدية من السنن الآكدة ركعتان، ثم بعد ذلك صلي ما شئت من المغرب إلى العشاء. في هذا الوقت المبارك كان بعض سلفنا يصلي مئات الركعات. نعم. من المغرب إلى العشاء. نعم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة في الطاعة، آمين يا رب العالمين. آمين. والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. الذهب لو ركنته أختنا أمة الله فترة ساعات لا تلبس هذا الذهب، وهو يعني مر عليه الحول وبلغ النصاف، فهل عليه زكاة؟ ذهب الحلي كما سبق أن ذكرنا فيه آراء ثلاث للعلماء، منهم من قال لا زكاة عليه لأنه استعمال شخصي على إطلاق، منهم من قال عليه زكاة على إطلاق، يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. من توسط هذا الرأي هو الذي أميل إليه، إذا كان الذهب من عادة النساء وفي عرف لبس المقدار المتعارف عليه لا زكاة عليه، فإذا زاد عن هذا العرف عن المألوف والمعروف تزكي عليه. نعم شيخي، والله أعلم. أمت الله، زوجي لم يكن يصلي والآن يصلي، الحمد لله رب العالمين، ثبتنا الله وإياه. ستقول هو لكنه يدخن، وهي كلما مسحت بعض القنوات اللي هي بتبقى على الريسيفر يعني هو يزعل منها ويغضب، فماذا تفعل؟ ويخاصمها من أجل هذا شيخي الكريم، وتقول إنها تتركه وتذهب في غرفة أخرى ولهذا هو يخاصمها أحيانا. أختي الفضيلة أجابت عن نفسها بنفسها، ليه؟ تقول كان لا يصلي ثم صلى، الحمد لله. كيف صلى؟ باستمرار النصيحة وبالحكمة واللين معه ومداومة الأمر إلى أن فتح الله قلبه وهداه الله إلى نور الإيمان. انتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، التدخين، خذي بيده، صحتك لأني أحبك أخشى عليك، تبذير المال، الرئة، القلب، الحنجرة، إلى غير ذلك حتى يمتنع عن التدخين. بعد ذلك أنت ليس لك ولاية في البيت، لا تغلق تمسح القنوات وتهمشيه، لا أنت تنصحيه، يعني هيا بنا نشاهد قناة تنصحنا، هيا بنا نفعل هكذا. ليه؟ لأنك أنت حينما تمسح بيدك كأنك تتنكري لوجوده هو، فاستفز الرجل، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم نعم، يعني كنت أقول له بثمنها شارك معنا. الله المستعان. أسأل الله عز وجل التيسير. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. صحيح. أنا ليا سؤالين بس بعد إذن حضرتك. نعم. انا عندي مرات الغفير بتاعنا معايا بنت عندها 16 سنة، طلبت مني ان انا انزل اجيب لها يعني زي سلوبت كده، هو واخد بال حضرتك؟ فرحت انا وقلت الحمد لله ربنا فتح لي باب خير اخد بيه اجر، ونزلت اشتريت السلوبت، وبعد ما جبته لها وديته لها وكله، انا حسيت ان انا زعلانه من نفسي، ازاي ان انا انت بتجري يا ام عمر بتجيبي حاجات وتبيعيها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا إيه؟ لا لا انا جايبها لها لوجه الله، هي صدقه يعني مني. صدقه، هي ما طلبتوش صدقه، هي قالت لي معلش انا السلوبيت ده ايه يعني؟ ده حاجه بتلبسها يعني؟ عباره عن بنطلون كده ومع نفسه كده. طيب انت بعد ما اشتريت لها السلوبيت زعلتي؟ انا بعد ما اشتريته وفرحانه ان انا هتصدق واعمل حاجه في العشر ايام ربنا سبحانه وتعالى يصل لي فعل خير ان انا اعمله، بعد ما اديتهولها قعدت مع نفسي كده وقلت ايه ده، ازاي دي كل ما تلبسه كده انا هاخد معصيه؟ انا منتقب الحمد لله بفضل ربنا، وحمل القران الحمد لله بفضل ربنا عليا، وزهقت قوي من نفسي يعني. انا طب انا دلوقتي دي كل ما تلبسه انا ما فيهوش اجر ولا حاجه، ده بنطلون وماسك فيه زي بلوزه كده من فوقيه، وانا مش عارفه. طيب يعني هات السؤال الثاني، أصلح الله أحوالنا جميعا يا رب. السؤال الثاني، أنا من حوالي 25 سنة كنت لسه صغيرة، وكان عندي طيور كنت بربيها وكنت بسها عنها يعني، ما طلع لهاش أكل أو ما طلع لهاش مية، وكنت ما أعرفش يعني كان علمي على قده، فكنت أطلع ألاقي فرخة ميتة، ديك ميت، مش عارفة يعني. ده أنا النهاردة خايفة يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني على الأرواح دي، ولا أنا أعمل إيه، ولا يعني إيه حلها يعني؟ يا رب يرضى عنا وعنك. فأمان الله يا أم عمر. أمت الله. فأمان الله يا أختنا. أمت الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا؟ السلام عليكم. عليكم أستاذ أحمد. أحمد معك، اتفضلي. أيوه اتفضلي. هات الأسئلة تفضل. السؤال الأول، بيت وثلاث أدوار، زوجي بنى فيه دورين، الدور الاولاني الدور الثاني ادى فيه شقه لاخوه اتجوز فيه، والشقه والدور الثالث انا اللي ساكنه فيه يعني انا وزوجي. ففي شقه اللي في شقه قصاد اخوه فاضيه، فهل الشقه دي تحل لي ولا لا؟ زوجك اللي بناها اخواته قالوا له المفروض، او امه قالت له المفروض دي لابن اخوك، او اخوك ياخدها يوسع عليك. فانا عايزه اعرف توزيع الورث في بيت زي كده مع العلم هو اللي باني يعني. طيب ده السؤال الاولاني. حاضر. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. ايوه. انا حامل، فانا عايزه اعرف كيفيه صلاتي. احيانا ببقى تعبانه وانا قاعده في الارض، بقعد في الارض عشان اسجد ما اقدرش اقف خالص. فهل في ناس تقول لي لا صلي على كرسي ويكفي السجود وكده، هل الصلاه بالكيفيه دي صحيحه لو فعلا بقت مشقه عليا ولا طيب. لا انا اشق على نفسي واسجد. انت لما بتصلي وانت تصلين وانت على الارض بيبقى اريح لك ولا على الكرسي اريح لك؟ لا الكرسي بصراحه. شيخنا يجيبك. انا بخشى ان لا يصلح من غير سجود. شيخنا يجيبك. حاضر. صلاه التيسير وربنا عز وجل ييسر لك امرك. امين يا رب العالمين. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ حضرتك يا أستاذ أحمد، ومرحبا بشيخنا الكريم. الله يا رب يحفظك. اللهم امين. ممكن حضرتك بس ثلاث أسئلة كده معلش بسرعة نحن حضرتك. هاتي الأسئلة سريعا اتفضلي. جزاك الله خير. حضرتك أنا كان ليا أخت يعني زعلانة من زوجها وكده، فسافرت لوالدي في بلد غير البلد اللي هي متزوجة فيها. فزوجها كان بيتصل بيا على ان هو ما يعرفش عنوانهم كده، فانا يعني على اساس ان اصلح بينهم، فكنت بقول له على عنوانهم وكده على ان هو يروح ياخد ناس ويروح يصلحهم. فهي لو علمت بحاجه زي كده تزعل منه ومش هتكلم. فهل حضرتك انا عليا ذنب؟ حاضر ماشي. والسؤال الثاني حضرتك، انا ليا ولد من زوجي الاول، فالولد دوت انا اللي ربيته حضرتك وقمت بتربيته وبتعليمه، وكان اقول له لا يسال عليها ابدا، ولا كان يريد ان يعرف اخباره، وكان ممكن يكون كدني فيه خالص حضرتك. فالولد بلغ من العمر 9 سنين، فحضرتك بأمره طبعا بالصلاة ويلتزم يعني يعيش زي اخواته اللي معايا. فكان يرد عليا وكان بيكلمني بطريقة مش كويسة، ولما عرف اسمه وديني لوالدي، فاخدته حضرتك ورحت لخالة والده اللي هي الوصية اللي بيني وبينهم، يعني ما ينفعش حضرتك ان انا ست متزوجة اكلم والده. فتعهدت لي وكتبت لي ورقه ان انا بحق الرؤيه وقتها ما شئت، وعندما اخذوه مني حضرتك فرفضوا ان هم ينفذوا الكلام من على الورق، ولا حتى بيخلوني اكلمه في التليفون ولا اسمع صوته ولا اعرف اخبار. اكلمهم يقولوا يعني وقت ما هم عايزين يردوا، مش عايزين ما يخلونيش انا اكلمه ولا اشوف ولا حق الرؤيه، وما التزموش بالورق اللي هم قالوه اللي هم كتبوه. واضح الكلام يا مت الله يا ام عمار. الله يبارك الله فيك حضرتك. طب حضرتك انا زوجي رجل بالمعاش حضرتك، يمتلك منه شقتين، فاولاده الزوجه الاولى حضرتك استولى على الشقه الاولى، ولم يعني حضرتك مش عارف ياخد فيهم حاجه خالص ولا ياخد منهم اي حاجه، فهو عنده شقه ثانيه. فهو معه حضرتك معايا بنت وولد صغيرين اقل من سنه وسنتين ونصف، فهو خايف عليهم يعني بعد وفاته خايف عليهم. فهل ينفع ان هو حضرتك يعمل لهم اي حاجه يامنهم منهم خوفا من اخواتهم الكبار؟ يعني يكتب لهم الشقه الاخرى مثلا؟ مثلا اي حاجه حضرتك، يعني مثلا هو خايف عليهم منهم لان هو عايش ومش عارف ياخد منهم اي حاجه خالص. واضح الكلام يا امه الله، ربنا يحفظكم ويحفظه في امان الله. فحضرتك بس هل يحق له ان هو يكتب لهم حاجه يامنهم بعد وفاته ولا؟ ما انا فهمت السؤال. حاضر ابشري شيخنا سيجيبك في امان الله، ربنا يحفظهم لك جميعا. امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم. طب عشان اطلنا على الشيخ، طب اخر اتصال يعني مؤقتا ونجيب ثم ناخذ اتصالات اخرى. استاذه ايمان السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذه ايمان. ايوه السلام عليكم. اهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيخ لو سمحت؟ ايوه نعم اتفضلي. حضرتك عندي سؤالين. نعم اتفضلي. ايوه هات السؤالين. نعم اتفضلي نسمعك. بعيد بس حضرتك السؤال الاول، انا كنت مدرت نذر ان انا يعني اخرج مبلغ من المال لو نجحت، تمام؟ لو ابنك نجح؟ لو اتحقق النجاح وبفضل الله نجحت يعني، تمام. فانا عايزه اكمل على المبلغ دوت، انا لسه ما قررتوش، عايزه اكمل عليه واعمل حاجه يعني اذبح اضحيه في العيد، هل ينفع؟ طيب حاضر، واضح الكلام. يعني هتاخدي المال بتاع النذر وتكملين عليه مالا اخر وتجعليه اضحيه، شيخنا هيجيبك. حاضر، لكن انت نذرك كان انك توزعي مالا، مش كده؟ ان انا نذري في الاول هوزع مبلغ، ولا انت مش فاكره انت نذرتي بايه؟ نجحت يعني، تمام. عندي بعد اذنك سؤال ثاني. هات السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا اخويا الحمد لله رب العالمين رزق طفل، وعايز يعمل العقيقه بتاعته في العيد، هل يجوز يذبح الاضحيه بنيه اضحيه وبنيه عقيقه؟ وماذا سيذبح؟ نعم؟ هيذبح ايه؟ يعني الهرك الجدي او الخروف. ما طيب، ما ده اللي انا بسال عليه، ربنا يبارك. تمام. فهل هو يعني يجمع النيتين في جدي؟ فهل الخروف اللي هيذبحه في الاضحيه في العيد يجوز بنيه العقيقه وبنيه الاضحيه؟ طيب. وبعد اذنك معلش حاجه اخيره بس، الشيخ يدعي لي بتيسير امن زواجي ان شاء الله. حاضر، في امان الله. ربنا يرزقك يا رب وجميع بناتنا وبنات المسلمين وشباب المسلمين جميعا. نعم شيخي الكريم، ابني 13 سنة أزهري ما شاء الله، وهي تذهب به إلى الكتاب وتحاول معه، لكن تشعر معه أحيانا بالعقوق لو قالت له يا بني صلي صوته يرتفع شيئا ما، فماذا تصنع معه شيخي الكريم؟ الحقيقة هذا أمر عمت به البلوى في بيوتنا، أن كثيرا من الأبناء حينما يحدث الأب أو الأم لا يعرف من يحدث، لا يعلم من يحدث. رب العالمين أمرنا بالتواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إشارة إلى التواضع عندهما، عدم رفع الصوت عليهما، عدم حد النظر إليهما، حتى النظر حينما تحدث أباك أو أمك اجعل بصرك في الأرض واخفض صوتك حتى لا تأذى من ارتفاع صوتك. طبعا الابن الفاضل 13 سنه ما علمه احد هذا الخلق، هو يصلي والحمد لله رب العالمين، التربيه قلت لك في زمن الخلفاء العباسيين كانوا يستاجرون لابنائهم من يربيهم، لقب الحافظ ابن ابي الدنيا بمؤدب اولاد الخلفاء، يعني الحافظ ابن ابي الدنيا كانوا يأخذونه ليؤدب أبنائهم في البيت، يعلمهم الأدب، يوديك كتاب يحفظ القرآن ويتعلم سنة النبي العدنان صلى الله عليه ليس وسلم. ليس حفظ القرآن فقط، إنما ينبغي أن يتعلم الآداب الشرعية ويربى على كيفية معاملة الأم، أمك ثم أمك ثم أمك إلى غير ذلك. والوعيد الذي جاء في عقوق الأبوين وفي عدم رضا الأم إلى غير ذلك. فينبغي في هذه المرحلة العمرية الخطيرة يا أستاذ أحمد أن نركز على الآداب الشرعية وعلى صحة الاعتقاد وعلى صحة العبادة مع حفظ القرآن. نعم، لا يكفي أن يحفظ القرآن دون أن يتعلم صحة الاعتقاد. نعم. والآداب الشرعية في معاملة الآخرين. فكونه يرفع صوته على أمه ويشخط فيها وهو في هذه المرحلة العمرية، وماذا يحدث بعد أن يشب؟ هو يقلد ما يرى من الإعلام الفاجر الهابط الذي أدخل الفحش والتفحش وهدم البيوت وهدم الأخلاقيات. ماذا تصنع معه شيخ الكريم هذه الأم الفاضلة؟ تنصحه بالرفق وباللين، ولأنه يصلي تحفزه وترغبه وتشجعه، كلما فعل خيرا حفزته. ولذلك سيدنا نوح لما دعا قومه دعاهم من حيث ما يحب، استغفروا ربكم، فقالوا ماذا يصنع الاستغفار لنا يا نوح؟ يعني قال يرسل السماء عليكم مدرارا. كانوا يحبون الغيث، يحبون المطر، ويمددكم بأموال، يحبون المال. قال أهل العلم دعاهم من حيث ما أحبوا، فهي تدخل إليه من حيث ما يحب. الولد يحب إيه؟ يحب مثلا لعبة، تقول له إذا فعلت كذا سأتيك بهذا، إذا فعلت كذا سأعطيك، يحب المال وهكذا. الترغيب ثم الترهيب ايضا في حاله ارتكاب، في حاله ارتكاب عقاب. ايوه، هو في مقوله كنا نسمعها كثيرا، من امن العقوبه اساء الادب. بالضبط. نعم يعني شيخي كريم، صلاه الفجر هي تقول الحمد لله امه الله تحافظ على صلاه الفجر. نعم. لكنها تقول بيصعب علي يعني اوقظ ولدي واباه لصلاه الفجر. هو ده يصعب عليها ان ينام عن الفجر، هو المفروض يصعب عليها هذا، يصعب عليها أن تراهما في النار وهي في الجنة، أن تراهما يعذبان وهي في نعيم. المفروض أن يصعب عليها أن تتركهما للشيطان يبول في أذنهما، بال الشيطان في أذنه، أن تتركهما يصبحا على الكسل والخمول. ولذلك النبي سئل عن رجل يصلي بالليل فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وأصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان، الذي لا يصلي الفجر أصبح خبيث النفس كسلان. فأقول يا أختي الفاضلة، عوديهم على الطاعة، فإن أيقظتهم يوما ثم يوم ثم يوم ثم يوم تعود على ذلك واستيقظا بمفردهما، بل تعب عند ضياع وقت الفجر منهما. صلى الله عز وجل أن يجعلهما وأن يجعلنا جميعا وجميع المسلمين والمسلمات ممن يحافظون على صلاة الفجر في جماعة، طبعا النساء في البيت والرجال في المسجد، أسأل الله عز وجل القبول. الأستاذة رحاب طبعا زوجها ربنا يحفظك ويحفظه تلميذ حضرتك، تسأل أو هو يسأل عن مسجد العزيز بالله ومعهد العزيز بالله، هل هو مستمر؟ لا، ما حد عز أعتقد أنه لا يعمل الآن، وهذا من ثمرات الثورة المشؤومة. الأستاذ محمد في صلاة الجماعة في المسجد الوقوف يكون أولى على عن يمين الإمام أم عن يسار الإمام؟ نعم شيخ الكريم، في الصف الأول طبعا، في الصف الأول يقف. نعم. عن يمين الإمام أولا، ثم يتأخر إن جاء غيره يقف خلف الإمام مباشرة والآخر عن يمينه، ثم بعد ذلك الميامن أولى من المياسر. لكن لابد أن نبين هنا، إذا كان اليسار فارغا يقف في اليسار بحيث يكون هناك توازن بين اليمين واليسار، وإن الله يصلي على ومن يصلون على مأمن الصفوف. نعم. وملائكته. اقترضت من البنك وأقرضت هذا المال، يبدو أنه هو أخونا الفاضل متصل أصلح الله أحوالنا وحاله، واقترض لأخته وهو الذي يسدد من معه وأخته تماطله، كما فهمت الله تعالى أعلى وأعلم تقول لي ما مسدد ليش حاجة، فهل عليه ذنب وكيف يكفر؟ أولا هو تعاون على الإثم، هو أجاب نفسه بنفسه، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت تعاونت على الإثم بتيسير قرض الربوي لأختك، أخذت القرض باسمك ثم أعطيت القرض لأختك، وها هي الآن لا تريد أن تسدد البنك ولا تريد أن تعطيك حقك. وأقول لها لابد أن تعلم أن الميت في قبره مرهون بدينه، وأن الدين هم بالليل مذلة بالنهار، وأن حقوق العباد تقوم على المقاصة يوم القيامة، ومن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فاتق الله يا أمة الله في أخيك وأعطيه حقه، واتق الله أنت في نفسك ولا تفعل ما فعلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أستاذة صفاء أهلا ومرحبا، الحمد لله. أهلا بك، أهلا بحضرتك. تفضل. ازيك يا شيخ وسام؟ ربنا يبارك فيك، الله يحفظك. الله يخليك، ازي حضرتك؟ بقول لحضرتك، أنا اللي كنت كلمت حضرتك أم الأرملة اللي هي المدرسة اللي هي أم أربع صبيان لابني اللي كان مهندس دوت، اللي ابني كان سايق في الأزهر، الكلام ده من شهر كده. فابني جه طبعا من بره من البلد اللي كان فيها، وقعد ثلاث ايام في شقته وما تسلم علينا ولا اي حاجه خالص. المهم ترقب اخوه اللي هو كان سائق الازهر ده، وراح له المحل بتاعه وجايب معاه بتاع من اللي هو بصاع الكهرباء، قام داخل على اخوه قام صاعقه بالبتاع الكهرباء ده، وقام واخده وراح بشقته وضربه ضرب جامد، واخوه خد سكينه وراح عشان يضربه كده. وبقى له ثلاث ايام دلوقتي، انا ما اعرفش الولد اللي هو الازهر، الولد اللي سائق دوت ما اعرفش عنه حاجه بقى له ثلاث ايام. فانا دلوقتي اعمل ايه؟ اروح اقسم دماغ في الولد ابني اللي هو جه من بره ده بقاله سنه وما شفناهوش، ولا دي سلم علينا ولا حاجه، وراح ضرب اخوه من غير ما اعلم، واخوه جه البيت خد حضرتك عليه. فدلوقتي اكتب براس الواد الكبير دوت، ولا اطول بالي، ولا اعمل ايه بالظبط؟ طولي بالك عليه بس يا حاجه صفاء، ربنا يهدهم لك ويتوب علينا وعليهم يا رب. شيخنا يجيبك. حاضر. اصلح الله حالك. عشان انا اكذبه، انا بقدمه عشان هو سقط وكده، هو الازهر صعب زي ما حضرتك عارف يعني، هو سقط ملوش نصيب في التعليم خالص، اخوه يضربه بصاعق ويضربه ويعمل فيه كده، والتاني يجيب له سكينه يعني، هو طبعا بحماته بتقول لي تعالى يا شيخ كل ده عشان نصيب في التعليم يعني، مش مش مش طريقه علاج ابدا ولا تربيه من من اخيه. شيخنا يجيبك يا حاجه صفاء. طب طيب اروح له شقته يعني استعطفه كده لانه جديد، ولا ولا ولا اكتفي بلاغ، ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولا اجيب الولا؟ طبعا انا عرفت مكانه يعني، واحده حبيبه قالت لي هو عندنا والطمنيه وكده. طيب. وكده بس طيب. انا اعمل ايه بالظبط؟ عشان نلحق نجاوبك بس تاني ويضربه تاني، ولا اعمل ايه بالظبط؟ ربنا يصلح احوالنا واحوالهم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذه امه الله قطع الاتصال معانا ولا مش معانا؟ طيب شيخنا الكريم الاستاذه هاجر كلما اريد الصلاه يعني ما تعرفش تصلي ومش عارفه ليه، وعندها 17 سنه. نعم. هذا صراع بين الشيطان والانسان يا اخوه يا اختي الفاضله، انت في حرب حقيقيه مع ابليس، حرب حقيقيه كما بيّن القرآن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى. والشيطان بيّن مداخله على العباد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. رأيت إلى الحصار من جهة الأربع، فهذا صراع يا أختي بارك الله فيك مع الشيطان، إما أن تنتصري عليه وإما أن ينتصر عليك. الشيطان يمنعك من الصلاة حتى تظلي من البيوت الخربة والقلوب الخربة له، فأنت اقهريه وانتصري عليه مرة تلو مرة تلو مرة. جاهدي نفسك، فالمجاهدة في الطاعة من أفضل العبادات كما قال ربنا تبارك وتعالى، وإذا تذوقت طعم الصلاة وحلاوة الإيمان نحن في نعمة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف، نعمة الطاعة ولذة النجاة. الواحد يعالج نفسه من الكسل يعني، أنا أشعر أن هاجر يعني طيبة وتريد أن تصلي لأنها تسأل. نعم. تمام. بس كل ما هنالك هذا شعور بالكسل. بس البعض يقول ايه، يمكن يكون عندي حاجه في مس في لا يسلم. لا يسلم يا يحيى. نعم. خذ الكتاب بقوه وسارعوا الى مغفره من ربكم، ففروا الى الله. المسابقه والمسارعه والفرار الى الطاعه هو السبيل لقطع طريق الشيطان، وان الشيطان جاثم على صدر ابن ادم، فاذا ذكر الله خنس ويفر كما في الحديث. فأنت في صراع حقيقي مع قرينك الجني الشيطان الذي يريد لك ألا تصلين، لأنك إذا صليت أرغمتيه وقهرتيه وعاد حقيرا ذليلا متصاغرا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجازيك خير يا رب. اتفضلي يا فندم. عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز نية ثواب الأضحية للميت؟ حاضر. سؤال ثاني بس معلش. هاتي السؤال يا أختنا. نعم. ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز بيقول انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. عايز اعرف من يشاء دي هل للانسان العادي ولا من يشاء اللي ربنا عايزه يبتديه؟ يعني ايه الانسان العادي؟ لا يعني من يشاء الانسان اللي هو عايز يبتدي ولا من يشاء اللي ربنا عايز يهديه؟ ايوه. المشيئة تعود على من؟ المشيئة تعود على من؟ على من تعود المشيئة؟ حاضر. معلش يا أستاذ أحمد، معلش أنا أول مرة أرتب يعني. اتفضل. لو سمحت، أنا ليا ابني عنده 22 سنة ومتخرج السنة دي، وبيقطع في الصلاة بطريقة فظيعة، وأنا حزينة على الحكاية دي جدا، وحاولت أرشده بجميع الطرق وبشتى الطرق، مرة يصلي ومرة ما يصليش، والأذان الفجر يبقى بيأذن وهو قاعد ويرفض برضه انه يقوم يصلي. فانا حزينه بصراحه، وكلمت بشتى الطرق يصلي مره وما يصليش الثانيه، يصلي الفجر مثلا ما يصليش بقيه اليوم. كان لسه معانا سؤال بس هاجر، هاجر نفسها تصلي وبتتكاسل عن الصلاه، فشيخنا كان بينصحها، فانت سمعتي الاجابه؟ ام محمد. طب في امان الله، لو معانا اتصال ماشي، ما فيش يبقى نكتفي بهذه الاتصالات يا استاذ عدنان. طب الاتصال الاخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مرحبا. الله يبارك فيك، اهلا بحضرتك واهلا. اتفضل حبيبي الغالي، اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك. كنت عاوز اسال حضرتك، بس كنت عاوز شيخنا الفاضل يوجه نصيحه لبعض اخواتنا الطيبين من طلبه العلم اللي هم ليس وراءهم شيء الا الطعن في العلماء. الشيخ جميع لا يتركون احدا الا ويسبوه ويلعنوه ويحملونهم كل شيء، كل دماء يحملوها للمشايخ. كل حاجه هم السبب. نعم. طيب يا ريت حضرتك الشيخ يوجه لهم نصيحه. طيب حاضر، في امان الله. شيخ كريم الوقت يداهمنا، ف يعني التمسكم عذرا يعني. ام عمر. نعم معانا اتصال. طيب طب بتستعجل الشيخ معايا يعني؟ حاضر. ام عمر ربنا يحفظك يا عبد الرحمن. ام عمر 14، ابنتها يعني بنت عندها 14 سنه، اشتريت لها سلوبيت، كان نوع من انواع اللي انا سالتها سلوبيت حقيقي لان مش خبير في ملابس النساء يعني، صدقه او لوجه الله عز وجل. وبعد كده ما هي شرحت يا استاذ، بعد كده يعني هي ايه زعلت من نفسها، عشان يعني دي البنت كل ما تلبس البنطلون ده هتبقى تاخد ذنوب، وهي كانت نفسها انها تاخد صدقه، فما عليها والله يعني. طبعا لا شك انها ارتكبت مخالفه بالمساعده والمعاونه في الاسم والتبرج، لا شك في هذا، لكن طالما انها كانت يعني نيتها ان تدخل السعاده على البنت، لكن ارشديها، قل لها لا تلبسي هذا الا في البيت، وهذا لا يلبس في خارج البيت، وانا جئت به اليك لتلبسيه في البيت بعيدا عن الانظار، يعني صححي ما فعلت وانصحيها بعدم ارتداء هذا السلوبيت. نعم. الا امام المحارم، والله اعلم. من 25 سنه كان عندنا طيور للتربيه اختنا ام عمر، ويبدو انها كانت احيانا يعني يسوى عنها او لا تنتبه ان تطعمهم الماء وكده، تجد احيانا البعض منهم قد يعني صار ميتا. نعم. فيتخافوا من حساب الله عز وجل، فهل عليها من شيء؟ الا ما تعمدت قلوبكم، والله تبارك وتعالى رفع عنا اثم الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه كما في الحديث، فطالما انك عنصر العمد غير متوافر، وانا اعتقد هذا، عفى الله عنك ان شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله ان يتجاوز لك عن ذنوبي ويبدلها حسنات ان شاء الله عز وجل. أمة الله بيت ورث ميراث ثلاثة طوابق ثلاثة أدوار، زوجي بنى يعني دورين، الدور الأول أخوه يسكن فيها، والدور الثاني هم الذين يعيشون فيه، في شقة أمام أخيه فارغة لا يسكن فيها أحد، لمن هذه الشقة وكيفية توزيع هذا الميراث في هذا البيت، علما انه قد هو الذي قد بنى؟ هو لابد من لجنه يعني شرعيه تجلس وتقيم البيت، تقيم البيت كارض فضاء الاول الشيخ احمد، ثم تقيم المباني التي بناها هذا الاخ، تقيمها، ثم بعد ذلك تعطي كل وريث حقه بقدر النصيب المستحق. المساله تحتاج الى لجنه شرعيه تقيم البيت من حيث القيمه، ثم توزع الانصبه وتستقطع نصيب الأخ الذي بنى، والله أعلم. نعم شيخي الكريم. الأخت أم عمار كان لي أخت زعلانة من غضبانة من زوجها، وسافرت لوالدها في محافظة أخرى، والأخ الكريم يتصل على أختها أم عمار ليسأل، فهي قالت له المكان من أجل الإصلاح، لكن هي تقول لو أختي علمت يعني ستزعل وتخاصمني، فهل عليها من شيء؟ ليس لها حق في مخاصمتها، ولكن افعلي الخير الذي يرضي رب العالمين، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، فغايتك هي مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى، والمصالحة بين الناس، وغضب أختك لا محل له في الشرع، والله أعلم. لي ولد من زوجي الأول، هي التي ربته أختنا المتصلة حتى عمر 9 سنوات، ويبدو ان بعد كده يعني هم اخذوهم منها لظروف، وكتبوا لها الرؤية وأنها لها الحق أن ترى ابنها في أي وقت، لكنهم لم يحققوا هذا الشرط ولم ترى ولدها حتى الآن. نعم شيخي الكريم. المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. سو طبعا كان طلب، أنا قرأت كان طلب الولد أنه يروح ل... أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، ثم كيف أحرم أما من رؤية ولدها؟ كيف ألاقي ربي سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الناس يجترئون على حدود الله عز وجل، يتعدون حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فأولئك هم الظالمون. اتق الله يا عبد الله، وحق الرؤية مكفول للمرأة لترى ولدها بالضوابط الشرعية، والله أعلم. نعم شيخ كريم. زوجي بالمعاش وعنده شقتان، أولاده من الزوجة الأولى يبدو أنهم أخذوا الشقة الأولى، وهو يخاف على أولاده الصغار من أختنا المتصلة، فهل يكتب لهم شيء أو يخصهم بشيء شيخ العدل كريم؟ بين الأبناء في العطية أمر مقرر شرعا، حديث النعمان بن بشير، إن أعطيت أحد أولادك عطية فأعطي الآخر، اشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ظلم، كما في الحديث. يعني إيه؟ طالما أعطى أولاده شقة فيعطي الآخرين، ما الآخرون أخذوها عنوة، كما أخذوها عنوة يعطي الآخرين أيضا. تمام. يعني يؤمن هؤلاء الصغار لا شك، خوفا على من إخوانهم الكبار الذين وضعوا يدهم عنه على هذا البيت. نعم. الأستاذة إيمان، نظرت نظرا مبلغا من المال، ولو نجحت أو نجح أحدا من عندها يعني أنها تخرجه في سبيل الله، لكن هي ربما تكون تغيرت الآن، هل أو أكملت عليه على هذا المبلغ مالا آخر لتضحي به، هل يكون هذا لا يجوز؟ لأن النذر واجب بالشرط، فكما اشترطت على نفسها، الشرع لم يكلفها ولكنها اشترطت أن نذرت أن توزع أموالا، فلا بد أن توزع أموالا. نعم. طيب، إلا إذا أرادت أن تزيد النذر إلى أعلى، لكن لا يجوز أن تشارك في النذر، أن يكون أضحية ونذر مع بعضهم. يعني قد تزيد في النذر، نعم، لكن لا تدخله في الأضحية. والدليل عند أهل العلم، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل، لكن من نذر أن يعتكف في الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في غيره. نعم، جزاكم الله خيرا. لكن الأضحية تأكل، هي ستأكل منها بالضبط. والنذر لا تأكل منه والنذر لكن لا تأكل منه. نعم. فلا تدخل هذا في ذلك. أيوة. نعم. أخي رزق بطفل ما شاء الله، هل له أن يجمع النيتين الأضحية والعقيقة في ذبيحة؟ وأنا ذكرت سؤال متكرر، أنا سألتها هو هيذبح إيه، مش تطفلا، لأن لو هو هيذبح عجل أو بقرة عزك الله غير حضرتك، كل مولود مرهون بعقيقته. تمام. العقيقة نسك مستقل لا يجوز أن يشارك فيها، نسك مستقل عن كل ذكر شاتان وعن الأنثى شاة، خالصة له وهو، لا يشارك فيها نذر ولا أضحية ولا ولا ولا. يعني لأن كانت المسألة يعني سمعت فيها رأيا آخر أو فيها خلاف. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في الزاد المستقنع. نعم. وهو الأقرب إلى فهم لكن النصوص. في هذه الحالة لا يجمع طبعا، لا يجمع. نعم. جزاكم الله خير. الدعاء لها بالتيسير بالزوج الصالح، أسأل الله أن يسر لها ولكل بنات المسلمين إن شاء الله تعالى. آمين آمين يا رب العالمين. الأستاذة صفاء أرملة وعندها 4 من الذكور، وما ذكرته من ابنها الذي كان خارج البلاد ويبدو أنه شديد على أخيه، يعني هو رجل دكتور تقريبا وما شابه ذلك، وأخوه في الثانوية الأزهرية ولم يوفق في هذا العام، فكانت النتيجة صاعق كهربائي وضربوا والولد راح بسكينة وحاجة كده. هذا سوء خلق من هذا الأخ وعدم توفيق، ويضرب أخاه لعدم توفيقه بدل من أن يأخذ على يده وأن يقول له أنت عندك فرصة أخرى للسلادي إن شاء الله، وأن يلين له القول اذهبي إلى الأخ ابنك الكبير يا حاج صفاء، خذي معك أهل الخير من أقاربه وانصحيه لله تبارك وتعالى، واحتضن الأصغر واجمع بين الولدين، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. يعني تذهب إليه؟ أيوة. نعم نعم. وتأخذ مع الأقارب وتؤلف بين قلوبهم بين هذا وذاك. نعم نعم. أصلح الله أحوالهم وأحوالنا وأحوال جميع أبناء المسلمين، أمين يا رب العالمين. حاج أم محمد، هل يجوز ثواب الأضحية للمتوفى؟ نعم. وشيخ الإسلام له بحث ماتع في هذا، أنه أن الله صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إن هذا عن محمد وعن آل محمد، وآل محمد فيهم من مات. نعم صلى الله عليه وسلم. فله له له ورد على من أنكر هذا. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على من تعود المشيئة؟ على العبد الذي إذا أراد أن يتوب، أم على مشيئة الله عز وجل إذا أراد أن يتوب على العبد؟ الفعل لله خلقا وإيجادا، وللعبد فعلا واكتسابا. الله أكبر، كما قال أهل الكلام عايز حلقات. نعم، بارك الله فيك. نعم، إذن على من تعود وضح. الله تبارك وتعالى شاء أن يهدي العبد لأنه شاء أن يهتدي. الله أكبر. لأنه يعلم أنه اختار الهداية. هداية القلوب بيد الله عز وجل، بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل خلق الهداية وأوجدها سبحانه وتعالى، والعبد اختارها واكتسبها. الله أكبر. خلقا وإيجادا لله، فعلا واكتسابا للعبد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء بالضبط فليكفر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. وفي كانت في مناسبة لهذه الآية الكريمة، سبب نزول يعني. نعم نعم نعم. ابني 22 سنة يقطع في الصلاة، ونصحته الأم الفاضلة أم محمد أكثر من مرة، حتى أنه يكون يعني مستيقظا وقت صلاة الفجر وتقول له: يا بني صلي، وهو لا يصلي، فماذا تفعل معه شيخي الكريم؟ ما احنا قلنا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الترغيب والترهيب والأخذ باللين والحكمة والتحبيب في أمر الصلاة. الصلاة في البيت أولا حتى يذوق طعم الصلاة، ثم نتدرج معه الواحدة تلو الأخرى إلى أن نشرح الله سبحانه وتعالى صدره إن شاء الله. نعم. نصيحة لطلبة العلم الذين يطعنون في العلماء ليل نهار ويحملونهم مسؤولية كل ما يحدث في الدنيا كلها. هؤلاء الحقيقة يقضون على أنفسهم، وأنا أعرف الكثير منهم ينتكسون ويعودون إلى الخلف. لا تنشغل بغيرك بقدر ما تنشغل بنفسك. مرض القلوب هذا، صدأ القلوب هذا، لحوم العلماء مسمومة. لما بقول لك هم فين العلماء؟ لا، أنت حينما تتحدث تحدث عن التعميم، قل أخطأ أقوام في كذا وكذا، لا تجعل همك وشغلك فلان وتترك العلم الشرعي وتتفرغ لفلان. يا رجل، لا، أحيانا يا ولاد تبقى المتابعات في شؤون خاصة، يعني مرض في كذا، مرض اشترى كذا، والله إنه لمرض كذا. بدل من أن أنفع الناس بالعلم وأن أعلم الناس صحة المعتقد وصحة صحيح. العبادة أنشغل بغيري؟ وإذا ما أردت أن أنتقد، أنتقد بأدب دون تجريح. نعم. وأن أعمم الحكم وأقول أخطأ في كذا وأصاب في كذا والصواب كذا، ونسأل الله للجميع الهداية يا رب. وهنا الشيخ أحمد أهل العلم ابن تيمية يقول، ابن تيمية السلفي يقول: مضى اتفاق أهل السنة والجماعة على أن لا يبدع شخص إلا بعد إقامة الحجة ونفي الشبهة والموانع. يعني قد أقول هذا الفعل فعل مبتدعة، لكن لا أقول فلان مبتدع. هذا الفعل فعل كفار، لكن لا أقول فلان كافر. هناك ضوابط لتبديع المعين ولتكفير المعين، يقرؤون هذا ويخالفونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما تعلم منهج أهل السنة والجماعة معصوم، ولذلك قال الحسن البصري: ما خرج قوم على حكامهم إلا كانوا أسوأ حال من حالهم السابق. جزاك الله خير شيخنا الكريم. جزاك الله خير شيخنا الكريم، بارك الله فيك. سليمان من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا، بارك الله بالصحة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم حج بيت الله الحرام، وأن يتقبل الحج من إخواننا الحديد. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلناك